أثابكم الله وبارك الله فيكم. حفظكم الله، أبو سالم من عسير يسأل ويقول، يسأل عن العقيدة الصحيحة كيف يحققها المسلم ومدى ارتباط العقيدة والحياة بصفة وصلة وثيقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. العقيدة الصحيحة والحياة بينهما ارتباط وثيق، فإن حياة المؤمن خاصة مبنية على عقيدته. المسلم يحيا لله ويموت لله ويعمل كل عجز الله عنه. قال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فحياتي ما آتي بحياتي وما ألقى الله عليه كلها لرب العالمين. فأنا أحيا لله وأموت في سبيل الله وأنا منفذ أوامر الله. الحياة الطيبة هي الحياة المرتبط بالعقيدة، صاحبها مؤمن بالله وكتبه ورسله ولقائه والجنة والنار، مؤمن بأن الله جامع الناس اليوم لا ريب فيه، مؤمن بأن الله أرسل الرسل مبشرين ومنذرين وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، مؤمن بهذا القرآن وأنه كلام الله، مؤمن بملائكة الله وكتبه ورسله، مؤمن بقضائه وقدره. فهذه حياة المسلم، يعيش في هذه الدنيا ويخدع ويعمل ويتمتب من ذاته، لكنها كلها مقتبعة بأعماله الصالحة من صلاة وزكاة وحج وبر وصلة وصدق ووفاء العهود والعقود. حياته طيبة لأنها مرتبطة بذكر الله على يقينه ملاق الله، ولا بد له من ذلك، فهو يجد ويعمل لكي يلاقي ربه عن راضي. فإن من لقي الله عن راضي فقد نال خير كثير ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. أما غير المسلم فعقيدته المادية فقط، قال الله جل وعلا عنهم: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يلقى الدهر وما لهم بذلك من علم. وقال: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فوصلهم بأن كالأنعام، الأنعام لا أدري عن حساب العذاب، يقال يوم كل ترابا، فهو كالبهيمة كالكلب والحمار والخنزير، لا يهمه شيء، إنما اهتم بهذه المادة فقط وبالحياة الخاصة له، لا ارتباط بولد ولا والد ولا أم ولا أب ولا رحم، وإنما حياة يمضيها في تناوز بهذه المادة وصراع على هذه المادة. وأخي يوصي بها لكلبه أو يوصي بها لأي أمر من الأمور التي لا تعود عليه بالخير في دنيا وآخرته. فحياة المسلم حياة طيبة، إن أصل سراء شكر الله وأثنى عليه ما أهله وحمده ومجده وعظمه، وإن أصاب صبر ورضي واحتسب وعلم أن الكل من الله فشكر فصبر واحتسب ورجى من الله المثوبة. فالمهم أن حياة المؤمن مقائمة العقيدة، المؤمن حياته على نظام شرعي، ما أباح الله لفعله وما حرم اجتنب عنه. قال جل وعلا: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وقال: وقال أفرأيت من اتخذ إلى هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصر غشاوة فمن يهديه من بعد الله فذكرون. فحياة المسلم فرق بين حياة الكافر، حياة الكافر حياة بهيمية خاص بنفسه لا يملك سوى ذلك، وحياة لا حياة في الدنيا يترقب بأبد حين الحياة البرزخية في جنات النعيم والنظر وجه الله الكريم والتمتع بما أخبر الله به عن نعيم أهل الجنة وثوابهم وخيرات التي أعدها الله لهم. فالمؤمن بالقضية أن نقول: العقيدة الصحيحة تكون الحياة السعيدة، والعقيدة غير الصحيحة تجلب البأساء والضراء والنكد والكبد. قال جل وعلا: فمن اتبعه هدايا فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم، ونتواصل مع مستمعينا في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. أحسن الله إليكم. هذا السائل محمد صديق سوداني مقيم في المملكة يقول: الرسول عليه الصلاة والسلام نهانا أن يمتد الهجر فوق 3 أيام، ولكننا وللأسف نجد في حالنا أن الهجر يطول سنوات، فما هو توجيهكم في هذه القطيعة وخاصة عندما يكون بين الإخوة؟ يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لابن مسلم يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فالهجران يا إخواني فوق 3 أيام لغير سبب شرعي، وإن الأهواء والتنافس الدنيوي والحزازات والبغضة والعداء من بني على غيبة ونميمة، من بنت على أصول، إنما هي شيء في النفوس، والشيطان حريص على القطيعة بين الأرحام. ولذا قال الله: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فالواجب عليك مع رحمك ألا تهجرهم، وأن تزورهم، سلم عليهم، تتصل بهم، وإن كرهوا وأبوا لعل الله أن يذهب في قلوبهم. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن لي ويسيء لي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. قال: إن كنت كما تقول فكأن سب مل رماد الحار، ولا يزال معك على الله من ظهير ما دمت على ذلك. فيا إخواني إياكم القطيعة، إياكم القطيعة، احذروها وابتعدوا عنها، وتحملوا بعض أخطاء أقاربكم في سبيل الوصل والصلة والتحاب في هذه الدنيا، لنلقى الله على خير إن شاء الله. ولهذا تعرض أعمال عباد الله يوم الخميس ويوم الاثنين إلا أعمم شاهد، يقول الله: أنظروا هذين حتى يصطلحا. أتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. ومن الأسئلة التي وردت إلى البرنامج حفظكم الله، هذا أبو سعيد من الجبيل يسأل يقول: كم أنواع الشفاعة وما هي شروط الشفاعة؟ الشفاعة الكبرى لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو المقام المهدي، قال الله فيه: عسى أن يبعثك ربك مقام محمودا. شفاعته صلى الله عليه وسلم أبي طالب، فإن الله جل وعلا أعطاه بشفاعة عمي أبي طالب أن يجعل في ضحضاح من نار تحت قدمه جمرتان يغلي دماغه، يرى أنه أخف النار عذابا. شفاعته صلى الله عليه وسلم دخول الجنة، في دخول المسلمين الجنة، فإن خازن الجنة لا يدخل أحد قبل محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا استمق بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك، فأول الخلق داخلين لها هو محمد صلى الله عليه وسلم مع الأنبياء والمرسلون، ثم أمته صلى الله عليه وسلم، وفي مقدمة الصديق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع. وهذه 3 شفاعات، وشفاعته لإخراج أهل الكبائر من النار، فيشفع لأكبر أمته فيخرجهم الله من النار. هذه أنواع الشفاعة. أما الشفاعة المذمومة الممنوعة فهي طلب الشفاعة من الأموات والغائبين، بأن يقول: يا فلان اشفع لي، يا سيد البلد اشفع لي، يا ولي الله اشفع لي، ارحمني اشفع لي، أبلغ الله حاجتي، هذا كل ضلال. لأن الشفاعة يملك رب العالمين، قل لله جميعا، فهو المالك للشفاعة، ولا يستطيع أحد يشفع عند الله إلا أن يأذن الله له بالشفاعة ويرضى الله عن مشروع له. ولهذا قال الله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فلا حق لأحد يشفع لحق أحد حتى يكون الله يأذن للشفيع يشفع، وحتى يكون الله راضيا عن مشروع له. والمشرك بالله والعابد غير الله، الله لا يرضى أقواله ولا أفعاله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله جنة ومأواه النار وما للظالم أنصار. قال الله جل وعلا: وما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم الأول أواه حليم. وقال الله عن نوح لما سأله في ابنه، قال: نوح يا رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس بأهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس بعلم، إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي بعلم. فالشفاعة المردودة هي الشد الكافر أو شفاعة قبل أن يأذن الله بها، فلا شفاعة شفيع إلا بعد إذن الله، ولا يأذن الله إلا لمن يرضى أقوى أعماله، هو الموحد لله الذي لقي الله غير مشرك به. أثابكم الله. وهل هي تسمى بالشفاعة المنفية والشفاعة المثبتة؟ نعم، المثبتة هي الشفاعة التي يطلبها العبد من رب العالمين فيقول اللهم شفع في نبيك وعبادك الصالحين، هذه مطلوب. أما المنفية فطلبها من غير الله كشفاعة من الأموات والأولياء والأولياء وأرباب الطرق، يقول يا سيد فلان اشفع لي، يا حسين اشفع لي، يا عبد الله اشفع لي، كل هذه ضلال، لأن هذا دعاء وطلب لغير الله. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر يقول ما الجواب على قول المشركين باتخاذهم الشفعاء أو الشفاعة واسطة بينهم وبين الله عز وجل؟ بين الله في كتاب قوله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون، وقال عنهم والذين اتخذوا من دون أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، وقال فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فالكفار لا يشفع فيهم ولا يرضى الله عن أقوالهم وأفعالهم، ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم القيامة لا يدوي الشفاعة ولا بد يأتي ويخر ساجدا لله حتى يرفع رأسك وقل يسمع واشفع وستعطى واشفع تشفع صلى الله عليه وسلم. أتابكم الله. ونذكر الإخوة والأخوات بأنهم يتابعون حلقة من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ. بارك الله فيكم. الأخ إبراهيم عبد الله يقول هناك من يزعم أن التوحيد الذي دعت إليه الرسل هو توحيد الربوبية، ولا يفرقون بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، فما تعليقكم؟ هذا خطأ، مفهوم خاطئ. الله جل وعلا قال في كتاب العزيز قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر أمر فسيقول الله. هم يؤمنون بأن الله خالق ورازق ومدبر. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقول لله. النبي صلى الله عليه وسلم جاء يقول إن الله ربكم، جاء يقول اعبدوا ربكم. هم مقرون بأن الله خالق رازق مدبر، وإذا ركبوا في البحر دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجا البر إذا هم يشركون، ولهذا هم يعبدون هذه الأصنام يقولون تشفعون عند الله، والله جل وذمهم على ذلك لأن الشمل كله جل وعلا. المهم أن الرسل دعوا إلى توحيد العبادة، لأن توحيد الربوبية أمر متوي العالم كله، حتى فرعون لقنا ربك على قال الله عنه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلم وعلوة. فالمهم أن الرسل دعوا إلى توحيد الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. دعاهم إلى لا إله إلا الله، لا إله إلا معبود بحق إلا الله. دعاهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، أن يقولوها بألسنتهم ويعتقدوا معناها في قلوبهم ويطبقوا ذلك على الواقع بإخلاص الدين لله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عمه أبي طالب آخر حياته وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وعنده دعاء الكفر قال أترغب عن ملة عبد الطلب؟ فأعاد فقال هو على ملة عبد الطلب يقول لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله جاز تقضية توحيد العبودية والألوهية، أما الربوبية فأمر متوقع بالعالم لا يشك به أحد، وهذا أمر فطري. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وأنتقل إلى السائل أو السائلة، وهي الأخت أم سعود من جازان، تقول سماحة الشيخ أريد منكم نصيحة لأختي فهي عاصية لوالديها ولا تحترمهم. يا أختي عقوقك لوالديك، معصيتك لوالديك، إهانتك لوالديك دليل على ضعف الإيمان ونقص العقل. أبويك الذين هم السبب بعد الله في وجودك لهما عليك حق الإكرام والاحترام والإجلال. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فقرن حق الواجب حقه، أمر بتوحيده وأعظم الواجبات، ثم أمر بأعظم الحقوق بعد حق الله ورسوله عليك، هو حق أمك وأبيك. فعليك اتق الله وأن دارك الحياة قبل الموت، بري بالأم والأب، أحسني إليهما، صليهما، أنفقي عليهما، استسمعيهما مما حصل منك من عقوق وإساءة وإعراض. إن هذا هو أجمل من أن يتوب إلى الله. إن لقيت الله إلا متوب أمك قبل أن تستسمعيها، فأخشى عليك من نار عظيم، وأن يسلط الله عليك ذريتك فيؤمنونك ويذلونك. ففي الأثر بروا بآبائكم تبركم أبناؤكم. أتابكم الله. أيضا أم سعود لها سؤال آخر وأخير، تقول: هل يحق لي أن أقرأ في المصحف بدون وضوء؟ جاء في الكتاب الذي كتبه النبي لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، فالواجب عليك إذا أردت أن تقرأ المصحف أن تكوني على طهارة، أما لو قرأت بالجوال فالجلسة مصحفة. أبو ثامر من ينبع يقول: حفظكم الله، من أراد الحج وقد اعتمر وهو في شهر شوال، هل تكفيه عن عمرة الحج إذا كان يريد الحج متمتعا؟ إذا كان تكفيه، هذه عمرة طواف سعي وتقصير، ثم بعد الوقوف بعرفة والمزدلفة يأتي بطواف وسعي الحج. فالمتمتع طوافان وسعيان، طواف وسعي لعمرته وطواف وسعي لحجه. ولكن إذا اعتمر وغادر مكة، إذا كان متمتع فالواجب أن يحج، إلا أن يكون أمر ضروري حال بينه وبين ذلك. أحسن الله إليكم. إحدى الأخوات رمزت لإسمها بفاطمة من الرياض، تقول: يا شيخ عبد العزيز، هل يجوز أن أخذ العمرة وأنا مرتدية كمام؟ لا مانع، لأن الكمام لا يسمى غطاء لك الوجه، وإنما أجزء من وجه. نعم. سؤالها الآخر تقول: هل على المرأة هل على النساء جماعة في الصلاة؟ لا، الجماعة خاص الرجال، لو صلينا جماعة أجزاءتهم، لكن الجماعة والاستماع خاص الرجال. سؤالها الأخير تقول: ما هو مقدار قص الشعر بعد السعي للمرأة؟ يقول العلماء: تقص المرأة من شعر قد أنمله، تلف الشعر الأنمله ويكفيها، تجمع شعرها على أنملتها وتقص من طرف مرة واحدة. جمال يوسف من أبها يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، جزاكم الله خير الجزاء، ما رأيكم في من يريد البناء لمنزل له ولكن بفائدة مقدارها 10% سنويا؟ والله إذا كان التعامل نقدا فلا يجوز، أما إن باعك أسهم أو سيارات أو بضائع نعم، أما أخذ نقد بنقد لا يجوز. أحسن الله إليكم. عبد الرحمن الدحي من حريم لا يقول: نشاهد ونسمع بعض الأمور المخالفة لشرع الله في مكة المكرمة، هل من كلمة لتعظيم البلد الحرام؟ لا شك أن بيت الله الحرام أشرف بقاع وأعظمها وأفضلها، وأن الواجب على المسلم يحترم البيت الحرام يحل أمنه واستقراره وخيره. قال الله جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالواجب علينا احترام هذا البيت الحرام واحترام أمنه وأمانه وإخلاص الدين لله فيه، فإن الله يقول: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالعبادة في الحرم لله وحده خالصا لا شريك له، لا يعبد سواه، واحذروا زيارة ما يقال لها من مواقع وآثار فإنها غير مشروعة. إلزموا بيت الله وطوفوا وصلوا حوله، وطوفوا بي وصلوا حوله، فهذا هو المشروع لكم. نختم هذه الحلقة بما سأل به الأخ أحمد قبل قليل، ومن أسئلته يقول: إذا بالنسبة لركعتي الطواف، إذا لم أتمكن خلف مقام إبراهيم أين أصليها؟ صلي بأي جهة كنت.